لكن غلط الإنسان يتصرف وهو غضبان. غلط الإنسان يتصرف وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قام فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع. ويقول: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. ويكثر من الاستعاذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل رآه قد غضب واحمرت يعني عيناه وانتفخت أوداجه، فقال: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان لا يجعل الغضب يسيطر عليه. دائما تصرفات الغضوب يعني يندم عليها، وأنا أتصور لسان ندمان يعني على ما وقع منه. فلا ينبغي لأحد يتصرف وهو غضبان. وما تستاهل الدنيا، ترى الدنيا ما تستاهل. يعني أذكر أن أحدهم يعني قال لصاحبه، يقول: أنا استفدت من الدنيا هذه أمرين اثنين. والله ترى كلام جميل إن شاء الله تعالى. يقول: استفدت من هذه الدنيا أمرين اثنين، وتجاوز 80 يعني خبرة. قلت: استفدت أمرين اثنين. قال: ما هما؟ قال: لا تغضب إلا لأمر عظيم. يعني أمر تافه لا تغضب، تبي تغضب اغضب على شنو؟ شيء شايد. يقول: لا تغضب إلا لأمر عظيم. قال: طيب هذا الثاني؟ قال: كل أمور الدنيا تافهة. يعني شنو؟ لا تغضب، لا تغضب، ما تستاهل، والله ما تستاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في دين الله، بس بس. أما أمور الدنيا ما كان يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يقول: ماذا عندكم من الطعام؟ ما عندنا شيء. قال: إني صائم. الحين ماذا عندكم من الطعام؟ والله ما عندنا شيء. أنت طالق. صحيح؟ والله صحيح، صحيح. يعني شوفوا الفرق بين واقعنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أمر سهل، ما أكلت اليوم، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة الكبيرة العظيمة يعني؟ ما طبخت اليوم، شو المشكلة؟ نامت، ما استيقظت، اللي يكون يعني. إني صائم، انتهى الأمر. أطلب غدا المطعم، أعزم نفسك عند الشيخ فهد، أمور سهلة يعني. يحب الضيفان ترى. أي نعم. طيب ليش تغضب؟ على شنو؟ على أمر تافه. فحاول الإنسان دائما أن لا يغضب.